الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. في هذه الآية أن يكثر محاسن الرجل بعض محاسنه، ولا نطلق أنه داعية ضلالة على الإطلاق كما ذكرتم آنفا. كيف قلت داعية ضلالة؟ قبل قليل قلت الغزالي هو داعية ضلالة فيما كنا نتحدث فيه. هذا هو طبعا قد يفهم شيء. لا يا أخي لا لا نسي. لا يا أخي أنا فهمت والله. الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. في هذه الآية أن يكثر محاسن الرجل بعض محاسنه، ولا نطلق أنه داعية ضلالة على الإطلاق كما ذكرتم آنفا. كيف قلت داعية ضلالة؟ قبل قليل قلت الغزالي هو داعية ضلالة فيما كنا نتحدث فيه. هذا هو طبعا قد يفهم شيء. لا يا أخي لا لا نسي. لا يا أخي أنا فهمت والله. طيب هذا السياق والسباق، مو قلنا هو يدعو إلى الإسلام؟ نعم هو في رسمي درس كان يعرف الغزالي قديما، كان رجل يعني عادي ما في بالتعذيب، فحدث انه ينكر السنه ولا حاجه. ما اعتقد هذا. احسن الله اليك، ما رايك في كتبه؟ كتبه اكثرها فيها اشياء من انحرافات. نعم. هل ترى ان يبث يعني ما يجد في عقله في هذه الكتب؟ يعني لا، في انحرافات كثيره. تفضل يعرف بالله حد الصف.